بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أعوذ بالله من النار. في الرواية الأخرى قال: تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشام. اختص الحديث. ناتل اسم شخص، ناتل أهل الشام تعريف له بالإضافة إلى أنه شامي، ناتل أهل الشام أو ناتل الشام أو ناتل الشامي. يقول النووي رحمه الله: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. ناتل هو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين، وهو تابعي، وكان أبوه صحابيا، وكان ناتل كبير قومه. كان الناس مجتمعين على أبي هريرة رضي الله عنه، انتظر طلاب العلم الحريصين على سماع المزيد. لما تفرق الناس عن أبي هريرة سأله ناتل: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في بعض الروايات في غير مسلم أن أبا هريرة كان يغشى عليه حين يحدث به، أنه أغمي عليه ثم أفاق فأراد أن يحدث به فأغمي عليه فأفاق، ثم أراد أن يحدث به فأغمي عليه ثالثا، ثم حدث بهذا الحديث. يدلك هذا على الخطر العظيم على العلماء والمجاهدين والقراء والمنفقين في سبيل الله إذا عملوا عملا لغير وجه الله عز وجل، إذا كانت هذه الأعمال لأجل الرياء وهو طلب رؤية الناس، أو لأجل السمعة وهو طلب سماع الناس بفضائله، نسأل الله العافية. وهؤلاء من أهل الإسلام، لأنه لم يذكر في ذنوبهم عبادة غير الله عز وجل. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وفي رواية في الصحيح في صحيح البخاري: أول من تسعر بهم النار، يعني من أهل الإسلام، نسأل الله أن يعافينا من النار. وقوله رجل استشهد يعني في أحكام ظاهر أحكام الدنيا، ولذلك لا يلزم لأحد بالشهادة التي هي عند الله سبحانه وتعالى التي يستحق صاحبها دخول الجنة، لأننا لا ندري ما نيات المقتول. وإن كان إثبات حكم الشهادة في الأحكام الظاهرة في الدنيا لمن قتل في سبيل الله عز وجل في الظاهر يعني تحفيرات إسلامية وفي لأجل إلاء كلمة الله وهو مسلم فهذا يحكم له بالشهادة ظاهرا ويعامل معاملة الشهيد في أحكام الدنيا من أنه لا يغسل يدفن في دمه وفي ثيابه التي قتل فيها يكفن فيها كذلك لا يزال عنه أثر الدم. وهناك خلاف مشهور في وجوب صلاة الجنازة عليه أو مشروعيتها، والراجح أنها ليست واجبة وأنه يمكن أن تترك الصلاة عليهم اكتفاء بما رزقه الله من الشهادة. فلو قيل فلان شهيد لأنه قتله الكفار أو قتل يعني دفاعا عن الدين ونحو ذلك فهذا لا بأس به ما لم يكن تزكية بما عند الله عز وجل، فهذا الذي قد يقال فيه لا ندري أصاب هذا الثواب أم لا. قال الرجل استشهد كما ذكرنا في ظاهر حال في أحكام الدنيا. قال قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وإقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. أعوذ بالله من ذلك. الرياء محرم ومحبط للعمل، الرياء محرم ومحبط للعمل. إذا كان طلب رؤية الناس لفضائل دنيوية مذموما فكيف بما كان من طلب ذلك بالدين، فهو من كبائر المحرمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء شرك والعياذ بالله. لو وصل الرياء إلى أن يرائي بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله كان محبطا لأصل الإسلام، وأما ما كان دون ذلك فإنه شرك أصغر، وإن كان كثيره يخشى على صاحبه أن يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولكن قد يفهم من كلام بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر متعلق بأن يكون يسيرا فقط، قد ذكر ذلك ابن القيم حيث قال يسير الرياء شرك، وجرى على ذلك صاحب المعارج حيث قال يسير الرياء شرك. فظن بعض من لا يفهم أن مفهوم المخالفة مقصود وأن كثير الرياء شرك أكبر، يسير الرياء يقصدون شركا أصغر فقال أن كثيره شرك أكبر، ليس كذلك، بل هو من باب ذكر التغليظ، يعني تصور أن قليله يعد شركا أصغر، فيعني القليل منه شرك أصغر، لا يفهم من ذلك أن الكثير يختلف حكمه إلا أن يصل إلى المراءة بشهادة التوحيد. لكن يعني غرض من قال يسير الرياء شرك أنه لا تتصور أنه يحتاج يعني أنه لابد أن يكون كثيرا حتى يقال عن صاحبه أنه أشرك شركا أصغر، بل اليسير منه القليل منه قدر الحبة منه، مثلا لو قلت المسكر محرم ولو قطرة، طب ماذا لو شرب يعني مثلا 10 زجاجات من الخمر، حده هو نفس الايه الحد ولو شرب قطرة، لكن تبين غلظ التحريم بأن تقول قطرة الخمر محرمة، قطرة الخمر موجبة للحد وكذلك الزجاجة موجبة للحد، لا يزاد مثلا بأنه يقال أن من شرب زجاجة فله مثلا عقوبة جلد أشد، لا هو كذلك، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشرك، سئل عن الرياء فقال أخوف وأخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. متى يصبح شركا أكبر؟ إذا رأى بأصل الدين. والرياء إذا كان في أصل العمل، إذا كان يعمل لله للناس فقط أو يعمل لله وللناس فكلاهما محبط للعمل، والأول أغلظ لأنه يعمل للناس فقط، وإن كان الثاني أيضا محبطا للعمل مستوجبا لسخط الله، لأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو كله للذي أشرك، لا يقبل الله عملا من أصله أريد به غير وجهه ولو جزئيا. لو جزء أريد به جزء لله وجزء لغير الله حبط العمل كله. وأما إذا انعقدت النية على الإخلاص وطرأت طوارئ الرياء بعد ذلك، فإن الشيطان لا يسكت عن الإنسان، لا يتركه، يحاول أن يفسد عليه عمله. وخواطر الرياء البذر الذي يلقيه الشيطان في القلب، يمكن أن ينبت بعد ذلك مع كثرة تكرار الحديث حول الاهتمام بكلام الناس ونظرة الناس ورؤيتهم، ربما تحولت النية بعد ذلك. وأقل ربما كان ذلك سببا، ربما كان ذلك سببا لنقص الثواب على الأقل. وأحيانا يكون بعد أن ينتهي من العمل يحبط العمل بالمن على الله وعلى الناس، وكذلك بطلب المدح بالحديث عنه فهو داخل في السمعة. فهذا الذي عمل عملا لله لكن جعل يتحدث به، ربما كان ذنب السمعة التي طلبها التي يريدها أكثر من ثواب العمل، وإن كان قد تم على الإخلاص. لذلك الباب خطير. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الرياء والسمعة، وأعوذ بك من الرياء والسمعة. المقصود طلب الرؤية وطلب سماع الناس لفضائله. لذلك اختلف أهل العلم في من خطرت عليه خواطر الرياء هل يجازى بأصل عمله مع نقص الثواب أم أنه يحبط العمل كذلك. نقول إذا دفعها لم يضره بلا خلاف، وهذا هو الواجب، أن يدفع الإنسان هذه الخواطر ولا يستسلم لها ولا يترك نفسه تستمرئ حب مدح الناس وحب تعظيم قلوبهم له، حتى تتكون بسبب ذلك العزائم والإرادات على الرياء، نعوذ بالله من ذلك. هذا الباب باب خطير للغاية، وهو أخوف ما يخاف على الصالحين. الشيطان لم يترك أهل الدين لا يحاول إغواءهم، تمكن من أهل الدنيا من باب الرياء والسمعة أيضا. فإن الجاه عند الناس معظم، ولكن أهل الدنيا يطلبونه بالدنيا، يطلبونه بالملك والرئاسة والوظيفة والمراكب الفارهة والمساكن العالية والفاخرة ونحو هذا، مما تطلبه النساء بالجمال وبالثياب، ويطلبه الرجال كذلك، وأنواع التزين في قلوب الناس، ويطلبه أهل كذلك. الشيطان يحاول إغواء أهل الدين بطلب رؤية الناس من خلال العمل الصالح. لا، هذا مرض خطير، مرض خطير ليس من يعني الخصال الإنسانية في أصل نشأة الإنسان. الإنسان نعم جبل على شهوات معينة، الرياء والسمعة إنما هي من بذر الشيطان، من أمراض إبليس، ولكن تركها وانتشارها يؤدي إلى إصابة أكثر الناس بها، ترك مداواتها عند حصولها، عند حصول البدايات. ربما يتصور كثير من الناس أن هذا أمر فطري، أن كل الناس كذلك، وأهل الكفر ظنوا هذا الأمر في الأنبياء، حتى قالوا، قال قوم نوح: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، كما قال الفراعنة لموسى وهارون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فلأجل انتشار هذه الأمراض الفتاكة في أكثر الناس ظنها هؤلاء الناس والعياذ بالله والكفرة أنها موجودة في الخلق جميعا، وليست كذلك. الإنسان السوي ليس يبحث عن هذه الأمور ولا يلتفت إليها، ولكن الباب خطير. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما يخاف على الصالحين، هذه الشهوة الخفية، حب الرياسة والجاه والمنزلة في قلوب الخلق. ومن أهمل معالجة نفسه في ذلك تمكن منه هذا الداء. وإنما يعالج بأن يفكر الإنسان في هذا الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يكثر من تذكر المحاسبة على المقاصد والنيات، أنه يخشى عليه أن يقال له كذبت، إنما جاهدت ليقال جريء، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وأنفقت ليقال جواد، أو فعلت ليقال جواد وكريم، نسأل الله العافية. يتذكر هذا الموقف بين يدي الله ويعظم أمر الجنة والنار وغضب الله سبحانه وتعالى على من راء بالعمل الصالح وطلب ما عند الناس وما أقبح. المثل لو تصوره، تخيل أن إنسانا يخاطب ملكا من الملوك وكل همه في الحارس الذي على الباب أو الذي يقف ليهش الذباب عن وجه الملك، كل التفاته ليس يثني على الملك ولا يخاطبه من أجل أنه يريد أن يرضي الملك، ولكن حقيقته أنه يعني يبحث في الذي تحت قدميه ويقول أعجبتك، كلامي كان حسنا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ما أشد غضب الملك على من أراد بما يبدي من ثنائه وطاعته للملك بعض عبيده ومماليكه الذين لا يملكون للإنسان ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يفكر في قبح هذا المثل، في قبح هذا، ما أن الله سبحانه وتعالى يسقط عليه إذا عمل لغير الله عز وجل، ويعالج ذلك أيضا بكثرة التذكر والقراءة والسماع لعقوبة الرياء، ويستحضر خطر هذه العقوبة على نفسه، وكذلك بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل مقلب القلوب، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك أو إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وكما قال عمر رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. وكما ذكرنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة. والحقيقة أن الرياء والسمعة والقسوة والغفلة كل منها متلازمة، أمراض فتاكة خطيرة لا بد من معالجتها وعدم إهمالها. والمنافسات التي تقع ظاهرا على الدين وباطنا على الدنيا هي التي تؤدي إلى فساد العلاقة بين المسلمين، فإن التنافس على الدين محمود، وهو يؤدي إلى زيادة الحب والود والأخوة الإيمانية، إلا أن يدخل الرياء، فإذا دخل الرياء كان ظاهر الأمر تنافسا على الدين وباطنه تنافسا على قلوب الناس على الدنيا، ويترتب على ذلك البغضاء والحقد والحسد والكراهية والمعاداة التي تؤدي ربما إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، نسأل الله العافية. قال في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. أظنها وجود، ولكن النسخ الموجود لنا وجوب، إما الحث على الإخلاص ووجوبه في الأعمال، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن ليس هناك أمر أمر الله به إلا والإخلاص فيه، إلا والإخلاص معه. النية ركن من أركان كل عبادة وكل عمل يراد به منه. قال وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك الثناء على العلماء الذي ورد في الأدلة، استغفار كل شيء للعالم حتى الحيتان في البحر والملائكة الذين في السماوات وغير ذلك من ثواب العلماء، وكذا الأجور النفقة في سبيل الله التي تضاعف ربما 700 ضعف، كل ذلك كله محمول. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. تفرج الناس أي تفرقوا بعد اجتماعهم، هو نفس الرواية السابقة في المعنى، تفرق الناس، تفرجوا يعني تركوا فرجة لمن كان بعيدا أن يقترب، أو لمن كان يريد سؤالا خاصا أن يسأل، تفرجوا عنه وليس عليه. قال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. لما كان أمر الغنيمة الذي أحله الله لهذه الأمة لما علم ضعفهم وحاجتهم قد يقتضي نية غير سديدة من كثير من الناس، قد يكون هو الغرض المقصود عندهم، يصبح الجهاد تكسبا لأجل أن ينال الغنيمة لا لأجل نصرة الدين، وهذا خطر عظيم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ما ترغب النفوس بسببه في الجهاد دون التفات إلى الغنيمة، فكان هذا الحديث الشريف في أن من غزا ولم يغنم شيئا وأصيب في سفره ذلك أو في غزوه ذلك فهذا له الأجر الكامل، وأما من نال شيئا من الدنيا بعمل ولو كان مخلصا لكن نال بسببه شيئا من الدنيا فقد تعجل ثلثي أجره كما ورد بهذا الحديث. قال باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قال أهل اللغة في كلمة تخفق ما من سرية تخفق وتصاب، قال أهل اللغة الإخفاق أن يغزو فلا يغنموا شيئا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. من لم يسلم يعني جرح أو قتل أو أسر، فإن ذلك ينافي السلامة. قال ما من سرية ما من غزية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، فأما من لم يسلم من أصيب بشيء كما ذكرنا من جرح أو قتل استشهاد أو أنه أسر فهذا لا شك ثوابه عظيم، نسأل الله العافية. قال أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم يعني عند الله، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، عبد الرحمن عندما تذكر حمزة ومصعب بن عمير فقال قتل حمزة وهو أفضل مني، وقتل مصعب بن عمير وهو أفضل مني، وقال فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها أي يجدنيها. يقول فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا، توسعة في الدنيا على العبد بسبب يعني عمله الديني، عمله في سبيل الله وهو مخلص ينقص الأجر. قال وقد اختار هذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث. قال وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة، كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. يقول وثوابها بعد النقصان أعظم الثواب، لكنه نقص بالنسبة إلى من لم يأكل شيئا. غزوة بدر سبب المضاعفة والخيرات التي فيها أن الإسلام انتشر في الأرض بما كان من نصر الله عز وجل لأهلها، فلذلك يثابون على كل انتصار بعد ذلك، على كل جهاد وعلى من أسلم، فلذلك كان ثوابها عظيما. أما أن ذلك بالمقارنة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يسلموا، فإن الثواب أكمل لو لم يغنموا، استغفر الله، لو لم يغنموا لكان الثواب أكمل. لا يأخذ، ولكن الكلام هنا كما ذكرنا يعني أجل تخليص النية، يعني هل بعد ذلك يترك الغنيمة؟ لا، لا يلزم ذلك، هو خلاص طالما عوفي فهذا فيه نقص في الثواب، والثواب الباقي ثواب عظيم، الثلث الذي بقي ثواب عظيم أعظم من أعمال أخرى كثيرة. ولكن الكلام هنا على أن من علم ذلك لم يزهد في يعني طلب الآخرة وزهد في طلب الدنيا، إذا علم أنه لو أصيب فله الأجر الكامل فلا يكون هناك جزع من حصول إصابة أو ترك الجهاد إذا كان يخشى وقوع إصابة أو أسر من العدو أو نحو ذلك، فكل هذا فيه الثواب العظيم عند الله عز وجل كاملا، نسأل الله العافية. أن لا شك أن هناك احتمالات الأسر، احتمالات الجرح، احتمالات القتل، وكثير من الناس يفر من أجل ذلك، وربما كان في الجرح وفي الأسر ما هو أشد من القتل أحيانا، ولذلك يكون ثواب هؤلاء أعظم إذا صبروا وثبتوا عند الله سبحانه وتعالى. يقول زعم بعض هؤلاء الذين ضعفوا الحديث أن أبا هاني حميد بن هاني راويه مجهول، ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة، فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله، وليس هناك تعارض بينهما أصلا حتى يقال هو يحتاج إلى ترجيح. وهل قال حديث بما نال من أجر أو غنيمة أو أجر وغنيمة أن غنيمته كاملة بالنسبة إلى من أصيب وأخفق؟ لم يقل ذلك، الغنيمة الثلث الذي بقي أجر عظيم. يقول ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة، وهذا القول باطل من أوجه، فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور، فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة، ولم يقل أن الغنيمة تنقص الأجر أم لا، ولا قال أجره كأجر من لم يغنم، فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قولهم أبو هاني مجهول فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الآئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما، بل هذا الاشتراط الذي ابتدعه بعض المتأخرين من أنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان في الصحيحين فقط، فهذا أو في أحدهما، فهذا أمر ليس عند أهل العلم بالحديث، العبرة بثبوت الإسناد وصحته وليس بكونه في الصحيحين، بكونه في الصحيحين أو لا. لا ليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما. لذلك قلنا الاقتصار على الصحيحين حتى في الفضائل هو من البدع، فكيف بالأحكام؟ الذي يقتصر على الصحيحين فقط في الأحكام ويقول لا نأخذ إلا بما في الصحيحين، هذا قول محدث وبدعة. أقبح من هؤلاء من يرد الأحاديث التي وردت في الصحيحين. يقول: وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم، وقد غنموا فقط، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم أن لا تكون وراء هذه مرتبة أخرى وهي أفضل منها، مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها، وهذا غلط فاحش، إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر، يبقى على غير وجهها يبقى ليس له أجر أصلا، كيف نعم يكون غلول، يكون جريمة ومعصية. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة، فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله. وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه، وهذا أيضا ضعيف لأنه مخالف لعموم الحديث بكل من ما يعني سرية تسلم وتغنم أو سرية تخفق وتصب، ما من غازية أو سرية، والنية كانت خالصة لأنه قال في الرواية الأولى: ما من غازية تغزو في سبيل الله، صرح بأنهم يغزون في سبيل الله وهو أعلم عز وجل من يغزو في سبيله. كل ما ناله الإنسان من الدنيا قد أكل من أجله شيئا، إذا ناله شيء بسبب الدين في يعني مال أو شيء من ذلك فهو شيء نقص من أجله بالنسبة إلى ما لم يكن، وهو أن لا يكون نال شيئا من الدنيا. هل يعني ذلك أنه يلزم أن يكون كل من أصيب أكمل أجرا ممن حصل ممن نقص أجره؟ نقول لا يلزم، قد يكون أجر هذا الذي أصيب أنقص من ثلث الآخر على قدر المقصد، ثلث أهل بدر أكمل من يعني الأجر الكامل لغزوات بعد ذلك. فلماذا؟ لأن أهل بدر ترتب على غزوهم بقاء هذا الدين قائما إلى يوم القيامة. وكذلك الأحوال متفاوتة على قدر الإخلاص. الله المستعان. ولذلك نجزم بأن من أخذ أجرا على عمل ديني كإقراء القرآن مع الاختلاف في جواز ذلك، لو أنه يعلم القرآن ويقرئه لا شك أنه أنقص ممن أقرأه مجانا وعلمه مجانا، وكذا صاحب الوظيفة التي فيها تعليم للعلم الشرعي. فهذا لا يلزم أن يكون الذي لا يأخذ أجرا أكمل منه في كل الأمر، لكن هو بالنسبة إلى ما له من أجر عند الله أنقص. حديث صحيح: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في الصحيح. ولكن هذا في الجواز والمشروعية، ولكن أيهما أكمل في حقه؟ لا شك أن يعلم مجانا كما علم مجانا. يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. هل يلزم من ذلك أن كل من لا يأخذ أجرا أكمل بين من أخذ لا يلزم، ربما كان هذا الذي لا يأخذ أجرا ثوابه على قدر عمله ونيته، والذي يأخذ أجرا على ذلك العمل عمله كثير وإخلاصه عظيم، فكان ثلثه البقي كما ذكرت أكمل من إيه؟ من كل ثواب الآخر. لكن من أراد أن يتفاضل في نفسه إذا خير بين أمرين هو يستطيع الاختيار بينهما، أن لا ينال شيئا من الدنيا على عمله لله عز وجل والدار الآخر، لو خير في ذلك يكون أكمل له بلا شك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قارب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الرواية الأخرى من حديث سفيان قال علقمة سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحسن ترتيب الإمام مسلم رحمه الله، بعد أن ذكر فضائل الجهاد وفضائل الشهادة ذكر ما يبين أن الراية لابد أن تكون لله عز وجل، تكون كلمة الله العليا، وأن يكون نية الإنسان في نفسه كذلك، وأن لا يعني يجعل أمر المال دافعا للقتال، والغنيمة لا تكون هي المحرك له. ثم ذكر القاعدة الكلية في أمر النية، وبعد ذلك أتبع بمن نوى الجهاد وطلب الشهادة بصدق وسأل الله السلام بصدق وإن لم يقع منه استشهد وإن لم يحصل له ذلك، لبيان قدر النية وعظيم أهميتها. قال النووي باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. قال أجمع العلماء، أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، رغم أنه هو من أفراد الصحيح، رغم أنه حديث غريب يعني من أحبار الأحاد، لكنهم أجمعوا على صحة، لذلك هو متلقى بالقبول. بل هذا الحديث يعني لو قلنا يعني بلغت استفاضته في الأزمنة المتأخرة ومن بعد العهود الأولى مبلغ تواتر الأجيال إلى مصنف الكتب لكان حديثا صحيحا فعلا، العامة يعرفون هذا الحديث، كل الناس يقولون دم العمل وإيه بالنيات، هذا أمر اشتهر على يعني ألسنة المسلمين جميعا وعلمه الخص والعام. قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام، ده بإجماع العلماء صحيح، كنوا خبر أحد ومن غريب الصحيح إلا أنه مجمع على صحته، لا يطعن فيه إلا من هو مطعون في دينه. قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام، إن الإسلام أعمال قلوب وأقوال ظاهرة وعمل جوارح، فأبنية هو أصل أعمال القلوب. قال الشافعي يدخل في 70 بابا من الفقه، الأحكام مبنية على الأحكام النيات والمقاصد، هذا الحديث أصلها يدخل في 70 باب، في 70 بابا. وقال آخرون هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية، ولذلك الإمام البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث ثم ذكر كتاب بدء الوحي، لكن أول حديث ذكره في البخاري في صحيحه امتثالا لوصية عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى شيخه أن يبدأ بذكر هذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقة، بس الإمام مسلم من عادته أنه لا يكرر رواية الحديث الواحد في مواضع مختلفة، وهو رحمه الله بدأ مصنفه بالحديث الجامع، حديث جبريل في بيان الدين، وكأنه رأى أن كل ما سيأتي بعد ذلك تفصيل لحديث جبريل، فهرست الإسلام، فهرست هذا الدين وحديث جبريل، ليظل الإنسان منتبها إلى شمول هذا الدين. وكل له اجتهاده العظيم جزاه الله خيرا. قال: قد فعل ذلك البخاري، اللي هو بدء بحديث النية، فابتدأ وغيره فابتدأ به قبل كل شيء، وذكره البخاري في 7 مواضع من كتابه. قال الحفاظ: ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص. مع إن علقمة بيقول إيه؟ سمعته على المنبر. وده دليل على أنه أحيانا يمكن أن يقال الحديث على الملأ وعلى المنابر ويتفرد به راوي واحد، هذا ليس بمستنكر. يعني يقول لك لو كان قاله لانتقل لنقل إلينا مثلا بكذا وكذا، لا، يمكن أن يكون قد اكتفى الباقون بما قاله ذلك الواحد. قال: ولا عن علقمة إلا من رواية محمد إبراهيم، محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني هو تفرد به راوي واحد في طبقة، في 4 من إيه؟ من إسنين، 3 من إسنين، عمر رضي الله عنه وعلقمة ومحمد إبراهيم ويحيى بن سعيد، 4. وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من 200 إنسان، 200 واحد، أكثر من 200 واحد، أكثرهم أئمة. ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة. يعني من أيامهم وهو مشهور، لأنه فقد شرط التواتر في أوله، وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين، ومحمد إبراهيم التيمي من التابعين، وعلقمة بن وقاص من التابعين. قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة إنما موضوعة للحصر، تثبت المذكور وتنفي ما سواه. المذكور الأعمال بالنية، تقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية، فضلا أن تكون بنية سيئة ليس فيها الثواب إذا كان بنية سيئة. بمعنى أن كل ما أمر به في الشرع لا بد فيه من نية خالصة. والحقيقة أن الحديث أعم من ذلك أيضا، أعني أن هذا قد يفهم منه أن العمل الصالح هو بالإيه؟ بالنية. ولكن الحديث قد ذكر أيضا أنه يمكن أن يكون هناك أعمال من المباحات ومع لا يثاب الإنسان عليها، وإنما يكون الأمر على الإباحة لأن نيته كانت لغير الدين. فكما ذكرت أن الحديث أشمل الأعمال الصالحة وأشمل الأعمال المباحة، ولو أن الإنسان عمل أي عمل كانت نيته فيه لأمر فلا بد وأن يكون هناك تأثير لنيته إذا كان يقصد أمر الآخرة ووجه الله عز وجل، أو أنه يريد أمرا من أمور الدنيا. هل يثبت بذلك أن الأعمال غير الصالحة تصبح صالحة بالنية؟ نقول: ليس كذلك، لأن هناك أدلة أخرى تثبت أنه لا بد من موافقة الشرع، وأن النية وحدها دون موافقة الشرع لا يقبل بها العمل. وهذا يكتفى، يعني هذا يبين أو يكتفى به في الرد على من حاول تخصيص الحديث بأن إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، وإن كان هذا داخل في الحديث بلا شك، هذا أولى ما دخل فيه، ولكن كما ذكرت الحديث أشمل من هذا. قال: وفيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، وده مذهب جماهير العلماء. يعني لو عمل عمل صالح ما حدث النية يقبل، حاضر راح يزور واحد مريض بس مش ما حضرش النية. لا ما يخدش ما يخدش الصلاة. يقول وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. يقول وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية. الترك عمل أم لا؟ الجمهور على أن الترك عمل، ولكن الترك ينقسم إلى ترك مجرد عن القصد وكف. فحتى يثاب الإنسان لابد من قصد الترك، لابد من كف النفس. فمن لم يخطر بباله أمر معين لا يكون مثابا على تركه وهو لم يقصده، وإنما يثاب إذا قصد الكف عنه. من لم تخطر بباله على سبيل المثال بدعة من البدع لم يعرفها وتركها بفضل الله عز وجل لا يكون مثابا على تركها وهو إيه؟ وهو لا يقصد. والذي ذكره في أمر إزالة النجاسة صحيح، وهو أنه لا يحتاج إلى في إزالة حكمها إلى نية. فلو أزيلت كأن سقط شيء فيه نجاسة في البحر حتى غسلته الأمواج، أو ترك معلقا في ماء على يعني يسقط عليه المطر حتى أزالته مياه الأمطار بالكلية، فإن هذا لا يحتاج في ثبوت الطهارة إلى نية أنه أن الذي وضعه كان يقصد ذلك. ولكن هل يثاب الإنسان على إزالة النجاسة بغير نية؟ هذا ليس يعني ليس هناك ما يدل عليه، وإنما يثاب إذا قصد. الحمد لله. أعني أن حكم الطهارة يثبت للشيء إذا زالت عنه النجاسة ولو بدون قصد من مكلف، فضلا عن أنه غسله مثلا بلا قصد إزالة النجاسة. المرأة مثلا تغسل ثياب زوجها وبنيها وهم لم يخبروها أنه قد أصاب الثوب نجاسة، ووضعته في الغسيل حتى غسل ولم تقصد إزالة النجاسة، هي مثابة على إن قصدت يعني وجه الله في الخدمة. ولكن إزالة النجاسة ليس إيه؟ ليس مثابة. أما الذي قصد إزالة النجاسة حتى تصح الصلاة تقربا إلى الله وتحمل في ذلك مثلا، مع أنه من باب التروك في النهاية، إلا أنه مثاب على ذلك القصد. على سبيل المثال أصيب بدأ يعني ثوبه بنجاسة وفي مكان يشق عليه أن يغسله، ومع ذلك تحمل هذا وغسله ولبسه على البلل الذي هو فيه لأجل أن يصلي صلاة صحيحة، فهذا يثاب على هذا القصد، بخلاف التي غسلت أو الذي غسل ثيابا لا يعرف نجاستها أو لا يعرف ما بها من نجاسة دون قصد. لكن على كلا الحالين قد زالت النجاسة فقد صحت الطهارة. ده موضوع تاني بقى. يقول أما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية لأنها من باب التروك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها. لا هو في الحقيقة ليس إجماعا، ولكن قول جماهير العلماء أنها ليست واجبة. يعني تمول إنسان على يعني في موضع من الدار وهم يعلمون أصحاب الدار أن غدا مثلا أو في آخر النهار سوف يغسل هذا المكان، سوف يأتون بمن يغسله دون أن يخبروه ولا أن قصدوا، وزال أثر هذه النجاسة وهذا البول، صحت الصلاة في هذا الموضع. من قصد التقرب إلى الله بإزالتها أثيب. يقول وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف. ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح. هذا دخول باب النية في الطلاق في الكنايات. طب تدخل في في في, في الصريح أصلا لما يقول لها أنت طالق ويقول لها ما كنتش ناوي أطلقها؟ لا، لا تدخل عند عامة أهل العلم إلا لو كانت هناك قرينة تدل على قصد، هذا يدخل فيه على قصد معنى آخر غير طلاق حل عقد الزوجية، كأن تكون مثلا على سبيل المثال مقيدة فتقول أطلقني فقال طلقتك، مع إنها بعيدة جدا يعني، هيقولها أطلقتك يعني، أو لها أنت الآن طالق مثلا، أو ذهب إلى الطبيب وقال امرأتي الآن طالق، يقصد إيه؟ أنها عليها الطلق. لو قصد ذلك بيقول لازم في قرينة، وإلا فكل من يعني كان في غضب مع امرأته وعد ذلك يقول لك أنا لم أكن أقصد طلاقها. هذا ليس كلام أحد أهل العلم المعتبرين، أن قصده في الصريح معتبر. يقول لك كنت بخوفها بس، كنت بهددها، أنت خلاص طلقتها. اللي في البحث في أمر النية في المعلق. طبعا إن الإمام النووي رحمه الله والجمهور لا يرون أن الطلاق المعلق تدخل فيه النية، ويرونه من باب الصريح أصلا، فهؤلاء لم يدخلوا النية في هذا. لكن عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، وهو مقتضى قول الصحابة رضي الله عنهم، أن الذي علق الطلاق يقصد بذلك الحث والمنع، فإن ذلك من باب الأيمان لا من باب الطلاق التعليق الحقيقي. لأن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا في من حلفت بعتق كل مملوك لها أن تفرق بين رجل وبين امرأته، فقالوا أهاروت وماروت في بيتكم، الصحابة أفتوا بذلك، وأمروها أن تكفر عن يمينها. هي حلفت وقالت كل مملوك لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته، ثم ندمت ولكن خافت أن تعتق كل مماليكها. فالصحابة عبد الله بن عمر وحفصة وصحابي آخر أفتوا، أو أم سلمة أظن، أفتوها بأن تعتق رقبة أو تكفر عن يمينها. فمن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، أن الطلاق المعلق الذي صيغته التعليق ولكن مقصده الحث أو المنع، إلزام النفس أو منعها من أمر معين، أو إلزام الغير أو منع من أمر معين، فإنه يكون له حكم اليمين. ومن هنا قالوا في هذا الباب الطلاق والعتاق أنه تدخل فيه النية. لكن الصريح الناجز ليس فيه اعتبار النية إلا لو ثبتت قرينة تدل على خلاف الظاهر من اللفظ. قال ومعنى دخولها، يجيب الوجه الذي عندهم، أنها إذا قررت كناية صارت كالصريح، ده في بالنسبة للقذف كذلك، الألفاظ التي تستعمل مثل مثلا أن يقول لامرأة مثلا أن أمي ليست بزانية، امرأتي ليست بزانية، في سياق خصومة أو نحو ذلك، هو كده ما إيه؟ ما قذفش صريح، ولكن مع القصد في أن يتهمها، وأنك أن امرأتي ليست ليست كمثلك مثلا، مع النية يصبح قذفا صريحا، يسأل عن نيته ماذا تقصد بهذا. وأحيانا هناك ألفاظ تستعمل في معنيين، والناس قد يستعملونها في المعنيين، فعند ذلك يسأل ما يقصده في ذلك. وكذلك هناك كنايات في الطلاق مثل الحقي بأهلك، فهذه كناية، يمكن أن يقصد الحقي بأهلك كوني عندهم، ويمكن أن يقصد أنه يطلقها، فهذا الذي يدخل فيه الطلاق، تدخل فيه النية، أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح. ها؟ لا، الأصل النية طالما أن الاستعمال موجود، ولكن إذا كثر الاستعمال في كناية من الكنايات حتى صارت كالصريح عند الناس، لم يلتفت إلى ادعائه غير ذلك إلا بدليل، زي ما قلنا أن أنت طالق لا يلتفت إلى قصده إلا بدليل وقرينة، كذلك لا يلتفت فيما أصار مستعملا في العرف بلفظ معين، لا يلتفت إلى غيره إلا بدليل. مثلا لفظة في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، خولكم ولو استعملها حتى بهذا اللفظ، فلو في عرف الناس هذا اللفظ مستعمل بمعنى خدمكم، لا عند كل الناس هذا اللفظ مستعمل في الاتهام باللواط، أليس كذلك؟ أعني هذا اللفظ في عرفنا الدائر. لو قال إنسان أنا، قال عندما قذف إنسانا بهذه اللفظة ثم قال أنا أقصد أنه يخدمني أو أنه يخدم غيره، أنه خول غيره يعني يتصرف فيه، ولم على فكرة احتمال استعمالها الحادث في معنى فعل الفاحشة ما الشاذة من أصل معناها اللغوي أن غيره يتصرف إيه؟ يتصرف فيه، ولكن صار عرف الناس عندهم أن هذا اللفظ هو في القذف بفاحشة اللواط. فمثل هذا لا يلتفت إلى ما ادعائه قصدا آخر إلا إلا بدليل. وقال له يا جبان الكلب، جبان الكلب، يا جبان الكلب بيقولوا في اللغة برضو، أو في دي مش جبان، جبان الكلب يعني يعتبر من الكرم يعني إنه كريم. يعتبر كريم يعني يا جبان الكلب دي كريم؟ كريم يعني من الكريم يعني. لا ما اعرفهاش دي والله. عشان كده بنقول لفظة الدين هل تستعمل في عرف الناس بعدة معاني ام ان معناها هو الملة؟ لو استعملت في مجتمع ما سئل عن قصده ونيته، واما غير ذلك فلا يلتفت الى ادعاء قصد اخر مع عدم الاستعمال. وجريان العرف باستعمالها في معنى معين صار كالصريح، فضلا من صريح لغة وصريح إيه؟ عرفا. قال البعض قد يسأل في أمر الظهار، الظهار المعلق، وهناك أيضا في باب الظهار غير المعلق. لو قال لها يا ماما، يقول لها يا ماما، الزوج يقول لزوجته يقول لها يا ماما، هو في هذا فعلا تدخل فيه النية. لو قال لها يا أمي بمعنى أنه قد حرمها كأمي فقال هذا ظهار، فهذا ظهار. وأما لو قال يا ماما يعني يا ماما أولادي، بيقول لها زي ما الولاد بيقولوا لها علشان يعلمهم إزاي يقولوا لها مثلا، فمثل هذا. أو كمان زي ما يقول لها، يقول الراجل مثلا يجي يكلم مراته يقول لها يا بنتي فهمي يا بنتي، وهو إنما يقصد إيه؟ تصغير شأنها في هذا الموقف. أو يقول لها يا أختي، وهو إنما يقصد مثلا أخوة الإسلام، أو يا أختي يعني زي ما الناس تقول لها يا أختي ما تميش، بيستعملوها أحيانا بنوع من الإيه؟ من الدعابة كلمة يا أختي دي. فمثل هذا الكلام لا يكون ظهارا بإيه؟ إلا بالنية، فهو يدخل في هذا الباب. وأما الظهار المعلق طالما تلفظ بالتحريم الصريح، ظاهر قال لها أنت كظهر أمي إن فعلت كذا، فهذا البعض قد، بعض المعاصرين فقط ليس بعض المتقدمين، يجعل هذا من جنس كفارات الأيمان ويقول دي دائما. والحقيقة أن هو زي الطلاق المعلق يجعله إيه؟ كفارة يمين، يقوم ما يجريش عليه أحكم الظهار، وهذا خطأ بين أصلا، لأن الظهار هو أصلا من الإيه؟ من الأيمان، ولكن يمين مغلظ، فالظهار المعلق كالظهار الإيه؟ الناجز من كونه يمين، ولكن لما غلظه وجبت فيه كفارة مغلظة. ولذلك لو قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت علي مثل أمي وأختي، إن خرجت من الدار فأنت علي كأمي وأختي، يبقى ده إيه؟ ظهار، وإن كان يقصد التهديد والحث والمنع، لأنه في النهاية من باب الأيمان. وإحنا قلنا كفارة يمين لأن التعليق مقصود أن يكون من باب الأيمان. هناك أمر آخر في مسألة النية في دخولها في هذا الباب، عند من يرى وقوع الطلاق أكثر من طلقة واحدة في المجلس الواحد بالألفاظ المحتملة، لذلك قال هو وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى. وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل منه في الظاهر. وإن نوى بصريح غير مقتضاه جاء واحد مرة يستفتي وقال لمراته, قال إن هو بيقول لها أنت طلقة, وهو بيقول إنه بينه وبين ربنا قال لها زي قصده يعني أنت طلقة رصاصة, فاش كده؟ أو إنه منتبه جدا قال لها أنت طالق, وقال أنا منتبه إن أنا بقولها بالهمزة وليس بالإيه؟ بالقاف, وإن طالق دي يعني إيه؟ مطلية. قال هي الست دي لو جابت شهود على ذلك يبقى حكم حكمها إنها إيه؟ طلاق. مع إن إحنا مش هنقول للناس في جمهورية مصر العربية إن لو ما يبقاش الطلاق إلا لو لها أنت طالق, لا, لو لها أنت طالق بالهمزة وقعت إيه؟ وقعت طلقة صريحة عندنا, لأن الناس عندنا ينطقون القاف إيه؟ همزة, بيقول له قال بدل قال, مش كده؟ وفي الصعيد بيقولوا قال, ماشي كده؟ يقول لها أنت طالق مثلا, بيقولوا إيه؟ يقول لها أنت طالق. ولو طالق دي لو دورت عليها في السنة العربية يطلع لها معنى بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يدان بذلك, بينه وبين ربنا فعلا تبقى لم تطلق, ولكن هي في أحكام الظاهر, ولو كما ذكرنا أتت بشهود واحتكمت إلى قاضي وجب أن يحكم بالإيه؟ بالطلاق. ولو قال لم أقصد دين فيما بينه وبين الله, هي صدقته على ذلك يمكنها أن تعيش معه على هذا الأمر. طالق بالثلاث يقصد واحدة أو اثنين أو ثلاثا على خلاف بين العلماء, لكن الراجح أن طالق بالثلاثة أنها طلقة واحدة. وزي طلاق زي الظهار لو نوع به الطلاق, في ناس ما تفتكرش أن الطلاق والظهار بينهما افتراق, فيقول لها أنت محرم علي زي أمي وأختي, وهو ينوي أنه بذلك إيه؟ يطلقها, مش ظهار, ما يعرفش ظهار, يقصد أنه محرم عليه تحريم مؤبد يعني طلقها طلاقا أكيدا. فالطلاق نية الطلاق مع قصد الظهار مع قصد مع التلفظ الظهار يجعله ظهارا, لأن سبب نزول آيات أصلا كان في هذا الأمر, كان عندهم الظهار نوع من يقصدون به الطلاق مع أذية الزوجة, فنزلت الآيات ببيان كفارة الظهار وإن قصد به الطلاق. لو قال أنت عليك ظهر أمي قاصدا الطلاق وقع ظهارا ولم يقع طلاقا, بس لا يقع طلاق واحد يقع ظهار. يقع الطلاق إذا قصد الطلاق وتلفظ بالظهار وقع ظهارا عليه كفارة ما يتحسبش طلقة. قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لامرئ ما نوى, قالوا فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنيات بيان أن تعيين المنوي شرط, فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة, بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها, ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. يعني فائدة وإنما لكل امرئ ما نوى, والفائدة لابد من تعيين المنوي, وهو يؤكد في الحقيقة أيضا المعنى الأول في باب الإخلاص. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله, ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظ ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. يعني سافر لأجل العمل كما يسافر كثير من الناس, وهاجر لأجل التكسب, هل يثاب على هذه الهجرة؟ لا, وهو عمل إيه؟ مباح كما ذكرنا. واحد بيسافر السعودية, واحد بيسافر عشان دول الخليج, واحد بيسافر الهند السند الباكستان, أي دولة يسافر لأجل أن يعمل ويتكسب, واحد يهاجر لأجل أن يحج ويعتمر, واحد يهاجر لأجل أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى, واحد يهاجر لأجل أن يجاهد في سبيل الله, وهكذا حسب مقصده. العمل قد يكون مباحا وقد يكون صالحا لكل امرئ ما نوى داخل فيه, وإنما العمل منات داخل فيها العمل الصالح والعمل المباح. إنسان خرج للحج يريد الحج فقط, وإنسان خرج للحج يريد التجارة، هي عمله شغلته ان هو بيروح ايه يودي ناس ويجيبهم، وهناك من خرج للدنيا وللطاعة التي يعني أمر الله عز وجل بها. لا شك أن هذه الثلاثة كله يعني بالنسبة إلى الثاني الأول الذي أراد الحج أو العمرة، والثاني الذي أراد العمل الدنيوي والثواب من عند الله، كلاهما شريك في الثواب، وهذا وذاك لا يستويان في قدر الثواب، لأن الذي عمل للآخرة فقط أكمل، ولكن الثاني أيضا مثاب. أما الذي عمل لأجل الدنيا فقط فلا ثواب له عند الله، وإن كان هذا لا يصدر يعني من مريد لوجه الله قط، أنه لا يعمل لأجل الدنيا إنما يعطونه، وارد أنه يحصل أن واحد بيعلمهم القرآن بالفلوس، الآية اللي تقولها لي السورة اللي تحفظها لك تدفع فيها، ما فيش يبقى ما فيش. واحد تاني بيقول أنا أريد أن أحفظ أولاد المسلمين القرآن لأجل أن يحفظوا القرآن وأنتفع بهذا لأجل أن أتقوى على مشاغل الحياة أو شؤون الحياة، فهذا مثاب وإن كان ناقص الثواب. قال أما الذي يعمل للدنيا فقط لا ثواب له عند الله. قال وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن. وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقيل له مهاجر أم قيس، هذا لم يثبت، ولكن محتمل أن يكون هناك رجل هاجر من أجل امرأة سميت أو لم تسمى. مع أنها لم تثبت في الحديث في طرقه، لكن هذا أمر كثيرا ما يقع، يهاجر من أجل أن يتزوج امرأة، وقد يكون مباحا وقد يكون مذموما إذا أظهر أنه يهاجر للدين وهو إنما يهاجر لأجل امرأة يتزوجها. يقول والثاني الاحتمال الثاني في ذكر المرأة مع الدنيا أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته. باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصدق. حديث قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر أخبرنا، وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. قد ذكرنا من قبل أن حب الجهاد فرض، فكيف يتفق هذا مع استحباب طلب الشهادة فقط؟ استحباب، يقول أمر حب الجهاد غير طلب الشهادة، طلب الشهادة أن يقتل في سبيل الله فهذا أشد، هذا هو المستحب. قال معنى الحديثين أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه، وفيه استحباب سؤال الشهادة واستحباب نية الخير. من فاته العمل أدركه بالنية، وربما كتب مجاهدا وغازيا بنيته، ومن لم يحدث نفسه بالطاعة والخير ربما ألحق بالمنافقين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. أعوذ بالله. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن الجهاد فرض كفاية فربما يكفي. قال هذا الذي باب ذنب من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. هذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام. والصحيح أنه عام، ليس خاصا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل في كل زمن، لأن الحديث لفظه يستفاد منه العموم من لفظة من الموصولة. قال والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. والصحيح أنه يجب على كل مسلم أن يحب الجهاد وأن يحدث نفسه أنه لو صار فرض عين عليه لا أجاب وفعل، وهذا لا شك فيه، وهذا القدر هو الذي يخرجه من النفاق. وأما إذا لم يحدث نفسه به قط ولم ينوي أنه حتى لو فرض عليه الجهاد لجهاد، لكان هذا عزما على ترك ما وجب. لو قال لم يحدث نفسه بأنه لو فرض وتعين عليه الجهاد لما فعل، لكان هذا عزما على المحرم، وهذا من خصال المنافقين وهو محرم وإثم يحصل. يقول في هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذنب ما يتوجه على من مات ولم ينويها. وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها، أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله، هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة، لأن مدة الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج. وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما، وده الصحيح أنه نوى أن يفعلهما في الوقت لا يأثم فيهما، لأن الشرع قد على طبعا على قول من يقول بأن الحج واجب على التراخي، وأما من يقول واجب على الفور فهو يؤثمه بمجرد ترك الحج لأنه في العام الذي تمكن منه. قال وقيل يأثم في الحج الشيخ دون الشاب لغلبة ظن الشيخ بالوفاة، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنه طالما عزم على أن يؤديه في وقت الجواز في وقت التوسعة قبل أن ينقضي العمر في الحج وقبل أن ينقضي وقت الصلاة فهو لم يأثم بذلك. آخر حديث في باب النيات في هذا، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر حبسهم المرض. قال أهل اللغة شركه بمعنى شاركه، وقال النووي باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. شركه بمعنى شاركه. في هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه، والله أعلم. لابد من تحديث النفس على الدوام بالخير حتى يظل القلب حيا ولا يموت بسبب استمراء الواقع المؤلم الذي يعني قد يكون الإنسان فيه معذورا، لكن إذا لم يحدث نفسه تأثر قلبه بحاله حتى يعني يضيع ثوابه، وربما وصل إلى أن لا يحدث نفسه بالغزو لو قدر فيدخل في النفاق، نعوذ بالله من ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله.